38 في ذكر آداب الصلاة وأسرارها. أحسن آداب المصلي أن لا يكون مشغول القلب بشيء قل أو كثر، لأن الأكياس لم يرفضوا الدنيا إلا ليقيموا الصلاة كما أمروا، لأن الدنيا وأشغالها لما كانت شاغلة للقلب رفضوها غيرة على محل المناجاة ورغبة في أوطان القربات وإذعان بالباطن لرب البريات، لأن حضور الصلاة بالظاهر إذعان الظاهر، وفراغ القلب في الصلاة عما سوى الله تعالى إذعان الباطن، فلم يروا حضور الظاهر وتخلف الباطن حتى لا يختل إذعانهم فتنخرم عبوديتهم، فيجتنب أن يكون باطنهم مرتهنا بشيء ويدخل في الصلاة. وقيل من فقه الرجل أن يبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة، ولهذا ورد إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، ولا يصلي وهو حاق يطالبه البول ولا حازق يطالبه الغائط، والحزق أيضا ضيق الخفي، ولا يصلي وخفه ضيق يشغل قلبه، فقد قيل لا راية لحازق، قيل الذي يكون خفه ضيقا. وفي الجملة ليس من الأدب أن يصلي وعنده ما يغير مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه الأشياء التي ذكرناها والاهتمام المفرط والغضب. وفي الخبر لا يدخل أحدكم في الصلاة وهو مقطب، ولا يصلين أحدكم وهو غضبان، فلا ينبغي للعبد أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على تم الهيئات. وأحسن لبسة المصلي سكون الأطراف وعدم الالتفات والإطراق ووضع اليمين على الشمال، فما أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بين يدي ملك عزيز. وفي رخصة الشرع دون 3 حركات متواليات جائز، وأرباب العزيمة يتركون الحركة في الصلاة جملة. وقد حركت يدي في الصلاة وعندي شخص من الصالحين، فلما انصرفت من الصلاة أنكر علي وقال عندنا إن العبد إذا وقف في الصلاة ينبغي أن يبقى جامدا مجمدا لا يتحرك جمادا أن يبقى جمادا مجمدا لا يتحرك منه شيء. وقد جاء في الخبر 7 أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشيء، وقيل السهو والشك. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الخشوع في الصلاة ألا يعرف المصلي من على يمينه وشماله. ونقل عن سفيان أنه قال من لم يخشع فسدت صلاته. وروي عن معاذ بن جبل أشد من ذلك قال من عرف من عن يمينه وشماله في الصلاة متعمدا فلا صلاة له. وقال بعض العلماء من قرأ كلمة مكتوبة في حائط أو بساط في صلاته فصلاته باطلة. وقال بعضهم لأن ذلك عدوه عملا. وقيل في تفسير قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، قيل هو سكون الأطراف والطمانينة. قال بعضهم إذا كبرت التكبيرة الأولى فاعلم أن الله ناظر إلى شخصك عالم بما في ضميرك، مثل في صلاتك الجنة عن يمينك والنار عن شمالك. وإنما ذكر أن تمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شغل بذكر الآخرة ينقطع عنه الوسواس، فيكون هذا التمثيل مداواة للقلب لدفع الوسوسة. أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهر وردي جازة بسنده قال قال سهل من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان، فأما من باشر باطنه صف اليقين ونور المعرفة فيستغني بشاهده عن تمثيل مشاهده. قال أبو سعيد الخراج إذا ركع فالأدب في ركوعه أن ينتصب فيدنو ويتدلى في ركوعه حتى لا يبقى منه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العظيم، ثم يعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم من الله تعالى، ويصغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء. فإذا رفع رأسه وحمد الله يعلم أنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك. وقال أيضا: ويكون معه في الخشية ما يكاد يذوب به. قال السراج: إذا أخذ العبد في التلاوة فالأدب في ذلك أن يشاهد ويسمع قلبه كأنه يسمع من الله تعالى، أو كأنه يقرأ على الله تعالى. وقال السراج أيضا: من أدبهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الخواطر والعوارض، وترك ذكر كل شيء غير ذكر الله تعالى. فإذا قاموا إلى الصلاة بحضور القلب فكأنهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة، فيبقون مع النفس والعقل اللذين دخلوا في الصلاة بهما. فإذا خرجوا من الصلاة رجعوا إلى حالهم من حضور القلب فكأنهم أبدا في الصلاة، فهذا هو أدب الصلاة. وقيل: كان بعضهم لا يتهيأ له حفظ العدد من كمال استغراقه، وكان يجلس واحد من أصحابه يعدد عليه كم ركعة صلى. وقيل: للصلاة أربع شعب: حضور القالب في المحراب، وشهود العقل عند الملك الوهاب، وخشوع القلب بالارتياب، وخضوع الأركان بالارتقاب. لأن عند حضور القلب رفع الحجاب، وعند شهود العقل رفع العتاب، وعند حضور النفس فتح الأبواب، وعند خضوع الأركان وجود الثواب. فمن أتى الصلاة بلا حضور القلب فهو مصل الله، ومن أتاها بلا شهود العقل فهو مصل ساه، ومن أتاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطي، ومن أتاها بلا خشوع الأركان فهو مصل جاف، ومن أتاها كما وصف فهو مصل واف. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة مقبلا على الله بقلبه وسمعه وبصره أنصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن الله ليغفر بغسل الوجه خطيئة أصابها، وبغسل يديه خطيئة أصابتهما، وبغسل رجليه خطيئة أصابتهما، حتى يدخل في صلاته وليس عليه وزر. وذكرت السرقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي السرقة أقبح؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إن أقبح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته. قالوا: كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا القراءة فيها. بعد. ورضي الله عنكم. إلى أن قال: وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قدم للإمام فقال للإمامة فقال: لا أصلح. فلما ألحوا عليه كبر فغشي عليه، فقدموا إماما آخر، فلما أفاق سئل فقال: لما قلت استووا هتف بي هاتف: هل استويت أنت مع الله قط؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أحسن الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت: حفظك الله كما حفظتني. ثم صعدت ولها نور حتى تنتهي إلى السماء وحتى تصل إلى الله فتشفع لصاحبها، وإذا أضاعها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم صعدت ولها ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتغلق دونها، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. وقال أبو سليمان الداراني: إذا وقف العبد في الصلاة يقول الله تعالى: ارفعوا الحجب فيما بيني وبين عبدي. فإذا التفت يقول الله: أرخوها فيما بيني وبينه، وخلوا عبدي وما اختار لنفسه. وقال أبو بكر الوراق: ربما أصلي ركعتين فأنصرف منها وأنا أستحي من الله حياء رجل انصرف من الزنا. قوله هذا لعظيم الأدب عنده، ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب. وقيل لموسى بن جعفر: إن الناس قد أفسدوا عليك الصلاة في ممرهم بين يديك. قال: إن الذي يصلي له أقرب إلي من الذي يمشي بين يدي. وقيل: كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة لا يعرف من تغير لونه، فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ وروى عمار بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما يعقل. وقد ورد في لفظ آخر: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى يبلغ العشر. وقال الخواص: ينبغي للرجل أن ينوي نوافل لنقصان فرائضه، فإن لم ينوها لم يحسب له منها شيء. بلغنا أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة. يقول الله تعالى: مثلكم كمثل العبد السوء بدأ بالهدية قبل قضاء الدين. وقال أيضا: انقطع الخلق عن الله تعالى بخصلتين، إحداهما أنهم طلبوا النوافل وضيعوا الفرائض، والثانية أنهم عملوا أعمالا بالظواهر ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لها. وأبى الله تعالى أن يقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق. وفتح العين في الصلاة أولى من تغميض العين إلا أن يتشتت همه بتفريق النظر فيغمض العين للاستعانة على الخشوع، وإن تثاب في الصلاة يضم شفتيه بقدر الإمكان ولا يلزق ذقنه بصدره ولا يزاحم في الصلاة غيره. قيل: ذهب المزحوم بصلاة الزاحم. وقيل: من ترك الصف الأول مخافة أن يضيق على أهله فقام في الصف الثاني أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقيل: إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة يسمع خفقان قلبه من ميل. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل، حتى كان يسمع في بعض السكك المدينة. وسئل الجنيد: ما فريضة الصلاة؟ قال: قطع العلائق وجمع الهم والحضور بين يديه. وقال الحسن: ماذا يعز عليك من أمر دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ وقيل: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء وقال: إذا دخلت الصلاة فهب لي من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع، فإني قريب. وقال أبو الخير الأقطع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله أوصني. فقال: يا أبا الخير، عليك بالصلاة، فإني استوصيت ربي فأوصاني بالصلاة، وقال لي: إن أقرب ما أكون منك وأنت تصلي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة. وقيل: إن محمد بن يوسف الفرغاني رأى حاتما الأصم واقفا يعظ الناس، فقال له: يا حاتم، أراك تعظ الناس، أفتحسن أن تصلي؟ قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ قال: أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، وأدخل بالهيبة، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم على السنة، وأسلمها إلى ربي، وأحفظها أيام حياتي، فأرجع باللوم على نفسي، وأخاف أن لا تقبل مني، وأرجو أن تقبل مني، وأنا بين الخوف والرجاء، وأشكر من علمني، وأعلمها من سألني، وأحمد ربي إذ هداني. فقال محمد بن يوسف: مثلك يصلح أن يكون واعظا. وقال الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قيل: من حب الدنيا، وقيل: من الاهتمام. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: إن الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتنادم وترفع يديك وتقول: اللهم. فمن لا يفعل ذلك فهي خداج، أي ناقصة. وقد ورد أن المؤمن إذا توضأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض خوفا منه، لأنه تأهب للدخول على الملك، فإذا كبر حجب عنه إبليس، ويضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه، وواجهه الجبار بوجهه، فإذا قال: الله أكبر، اطلع الملك اطلع الملك اطلع الملك في قلبه، فإذا رآه وليس في قلبه أكبر من الله تعالى يقول: صدقت صدقت الله في قلبك كما تقول. ويشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش، ويكشف له بذلك النور ملكوت السماوات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين، كما يتحوش الذباب على نقطة العسل. فإذا كبر اطلع الملك على قلبه، فإذا كان في قلبه شيء أكبر من الله تعالى عنده فيقول له: كذبت، ليس الله تعالى أكبر في قلبك كما تقول. فيثور من قلبه دخان يلتحق بعنان السماء فيكون حجابا لقلبه عن الملكوت، فيزداد ذلك الحجاب صلابة، ويلتقم الشيطان قلبه فلا يزال ينفخ فيه وينفث ويوسوس إليه ويزين حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه. هذه الأبواب دعوة لنا لإصلاح شأننا في الصلاة، ولأن نقوم صلواتنا على ما يليق بالعبد مع ربه ومولاه، ولنستفتح بصلواتنا أبواب كرم الله، ولنتهيأ ما دمنا في هذه الحياة للسعادة بلذيذ المناجاة، ولأن ندرك من خير الصلاة وبركة الصلاة ما تتم به جمعيتنا على الله، ولتشرق وتشع أنوار الصلاة في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا كلها، فنصلح لأن نحشر مع رسول الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومن لم يكتسب النصيب من هذا النور في الدنيا فأنى له بالنور في الآخرة ويوم القيامة، من أين يأتي به وكيف يحضره؟ فهذه الفصول في هذا الباب تدعونا لأن نكون مع الصلاة على وجه الآداب، وبذلك نستقبل الشهر الذي يهل علينا في هذه الليلة، شهر رجب الأصاب الذي تصب فيه الرحمة صبا، نقيم فيه الصلوات كما ينبغي، وفيما بعده ما بقي من أعمارنا، فنصلي بحضور قلب. وكان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه يفرغ نفسه للعبادة في ليالي في السنة، من أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى، أول ليلة من رجب مثل هذه الليلة، وكان له فيها تضرع وابتهال وتذلل للكبير المتعال وقيام في ليلتها طويل بقلب حاضر مع الملك الجليل. وقد جاء في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا هل هلال هذا الشهر المبارك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وإنا ندعو الله أن يبارك لنا ولكم في رجب هذا الذي أقبل علينا، وفي شعبان، ويبلغنا جميعا رمضان، يعيننا على الصيام والقيام، ويحفظنا من الآثام. واجهكم عطاء الله فاستقبلوه، صلوا كما ينبغي. والذي ينبغي ما قاله نبينا: كما رأيتموني أصلي. فأما الرؤية الحسية البصرية فما معك منها إلا ما تشاهد من حظي بنصيب من وراثته في وقتك وزمانك، تشاهدهم كيف يصلون، ولكن لك عنه صلى الله عليه وسلم رؤية قلبية عقلية روحية، كيف تراه يصلي؟ فصلي كما تراه يصلي. وفي هذا الخبر إشارة إلى أن قدر كل مؤمن عند الحق تعالى وتمكنه في الحضور من الحضرة بحسب مشهده في سلطان الحضرة بحسب مشهده في حبيب الحضرة بحسب مشهده في إمام الحضرة رسول الله. كما رأيتموني أصلي، أي مشهد شهدتموني في أصلي صلوا متعلقين بذاك المشهد فهو حظكم من حضرة ربكم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فرتب لنفسك ومن خلال هذا الشهر الكريم كيف تقيم الصلاة إلى باقي عمرك، عسى أن تحظى من سر الصلاة بحظ ونصيب. قال أحسن آداب المصلي أن لا يكون مشغول القلب بشيء قل أو كثر، صغور أو كبر، بطن أو ظهر، غير الله. لأجل هذا كان افتتاح الصلاة بالله أكبر. فنجتهد أن نكون صادقين عند نطق ألسنتنا بالله أكبر حتى لا يكون في مشهدنا ودواخل اعتقاداتنا شيء أكبر، فنكون غير صادقين فيما ندعي من شهود الله أكبر. ومن علامة صدقك أن تنصرف عن غير الأكبر إلى الأكبر، وأن ينقطع حضورك مع الأكبر عن غير الأكبر، وأن ترفض ما دون الأكبر من أجل الأكبر، فتتحقق بالله أكبر. يتهيأ لذلك من قبل الصلاة، فلا تبقى في تبقي في قلبك شاغل يشغلك عن الإقبال على الله تعالى في علاء، لا طعام ولا شراب ولا حاجتك إلى قضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط أو غير ذلك، ولا شغل بأي شيء. قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا اطمأننتم إلى ذكر الله وإلى الإقبال على الله فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وهو مظهر تعظيمك لله تبارك وتعالى، تعظيمك للصلاة، لأنها هي التي فتحت لك في عالم هذه الدنيا للحضور مع الله تعالى ولوقوفك موقف المقابلة الخاصة للحق تبارك وتعالى. ولذا سمعت قول الحسن وغيره إذا كان ما عرفت قدر صلاتك فأي شيء تقدر تعظم من الدين وتقوم بآخر غير الصلاة، إذا ما انتبهت من الصلاة نفسها ولا عرفت قدرها فما عاد هناك شيء من الدين يمكن أن يبلغ منك مبلغ التعظيم وتؤدي فيه الواجب اللائق بالعبد مع الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي أن نتهيأ كلنا للصلاة ولا نبقي لنا شغل. وقد كان الإمام الحداد يقول لأصحابه من عنده من أحد خبر أو سلام أو كلام لا يكلمنا ونحن خارجين للصلاة فإنا نخرج بجمعية كاملة، ومن معه خبر بعد أن نكمل الصلاة ونكمل رواتب الصلاة والصلاة يجيب يتكلم ويجيب الخبر الذي عنده. فكان هكذا يكبر على تحقيق معنى التكبير حتى ظهر الأثر في عالم الحس، فقام يوما يصلي بأصحابه فكبر فانشق الجدار من أثر تكبيرته، الله أكبر، فانصدع الجدار الله أكبر. هكذا أعرف قدر الصلاة وقدر من تقف بين يدي أرباب القلوب الطاهرة الحاضرة أمثال علي بن الحسين زين العابدين، يتلون وجهه حتى لا يكاد يعرف من تلون وجهه واحمرار واصفرار عند قيامه إلى الصلاة. فقيل له في ذلك: ما لك يعتريك هذا الحال عند الصلاة حتى يتغير وجهك؟ فقال لهم: أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجيه؟ هو هذا الإله العظيم الذي أنا وإياك نقوم نقابله ونقب بين يديه، فما لنا ما نعرف من عظمته ما يحملنا على الحياة وعلى الخشية وعلى التلون. أولئك قلوبهم أصفاء وهم أطهر وهم أولى بالفيض وبالكرم لأدبهم مع الله تبارك وتعالى. وليست قلوبنا مثل قلوبهم، ونحن سنخاطب نفس الجبار الذي هابوه وكان حالهم معه هكذا، وهم أحسن أدب وأقوى وأتقى منا وأورع وأخشى لله تعالى وأبعد عن الهفوات والزلات منا، مع ذلك هابوا هذا الإله. وأنت تدخل على هذا الإله بلا هيبة، ما ذاك إلا لحجاب وران طلع على قلبك فلم تعرف عظمة هذا الرب. فتدارك نفسك وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام. فلاحوا: أما ترى أن الأطفال يهابون الحيات وهم لا يعرفون معنى السم الذي تحمله ولا ضرره على الجسد، ولكن يقلدون أباهم وأمهاتهم، يقلدون الكبار، يرون الكبار يفزعون من هذه الحية ويهربون منها فهم يفزعون ويهربون. فإذا لم يكن في قلبك حقيقة من معرفة الخلاق فقلد الكبار. هؤلاء الكبار من النبيين والصديقين يهابونه، فأنت قلدهم. إذا ما عندك ذوق ومعرفة قلدهم، أعلم أنك أحق بأن تهاب هذا الجبار، لأن ليس معك من الأدب معه ما معهم ولا من تقواه مثل ما عندهم، فأنت أحق أن تخشاه إلا جلاله. قال في التحذير من التغافل والإهمال أنها ذكرت السرقة عند النبي، فقال: إن أقبح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته. فلا تكن مشمئز من السراق والسراقين وتنكر عليهم وتكون أنت في عندك وصف أقبح السرقة. إذا أحد ذكر لك سرقة قل له خبيث، وهذا أقبح السرقة. من أقبح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته، أنت بنفسك تسرق على نفسك من صلاتك. قالوا: وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا القراءة فيها. ولما سئل مرة عن الالتفات قال: ذا تلك سرقة ويختلسها الشيطان من صلاة ابن آدم. سرقة، فلا تسرق صلاتك بنفسك، وهي أغلى شيء وأعز شيء. الله يعيننا على إقامة الصلاة، اللهم حققنا بحقائق الصلاة، اللهم حققنا بحقائق القيام بين يديك وحقائق الركوع لك وحقائق السجود لك، حقائق الخشوع والخضوع. يا الله يا الله يا الله، اجعل لنا من أحد وافير، اجعلنا من العابدين الذاكرين الركع السجود الخاشعين الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد يا أرحم الراحمين. يا رب بارك لنا في رجب واجعل من البركة فيه استقامة قلوبنا على حال جميل في الصلاة لك يا الله. قالوا: إن يقول الفقهاء يجوز تتحرك ثلاث حركات غير متوالية، حركتين أو حركة. قال: فإن أرباب القلوب يقولون أنت في الصلاة جماد ما لك حركة، لا واحدة ولا ثنتين. هؤلاء شهدوا من تقف بين يديه، والأولين شهدوا ضعفك وعجزك. فكن على بصيرة من أمرك، لا نحكم ببطلان صلاتك بالحركة أو الحركتين من دون أن تكون ثلاث متوالية، أو فعل يخرجك عن دائرة الصلاة كمثل الوثبة الفاحشة والضربة المفرطة. وكذلك يميل الحنفية إلى أن القراءة في الصلاة ولو من مصحف تخرج عن هيئة الصلاة وتبطل الصلاة. ولكن فرق ما فرق الجمهور بين اشتغال بتلاوة في الصلاة وأمر معين عليها، وبين واحد يقرأ لوحة وهو يصلي ولا يتفرج على شيء معلق هنا ولا هنا ولا وإذا أهمل نفسه هكذا بعدين بتشوفه حتى يحمل الجوال وهو يصلي بلا أدب. إذا ما عرف قدر الرب كل شيء بيصلح بعدين، ما درى معنى الصلاة ولا حقيقتها ولا يقوم بين يدي من ولا كيف يجب أن يكون حاله. سمعت أما سمعت هذا الحاضر مع الله تبارك وتعالى المعظم لأمر الله جل جلاله وتعالى في علاء موسى الكاظم بن جعفر الصادق، قالوا له هؤلاء يشغلون قاعد في الصلاة منهم، قال مرة يمرون بين يديك الناس أفسدوا عليك صلاتك بمرورهم بين يديك، قال إن الذي أصلي له أقرب من الذي يمر بين يدي، قال اللي يصلي له أقرب من ذاك، ما أشوف ذاك أنا أقرب إلي، الذي أصلي له أقرب إلي ممن يمر بين يدي، فما عدريت حد مر ولا ما حد مر، لا فسدوا ولا بيفسدون، أنا في حصن الحضرة ما أحد يقدر يفسد عليه صلاته. قال الذي أصلي له أقرب من الذي يمرون بين يدي، أقرب إلي. هكذا صلاة موسى الكاظم، ولما كان هكذا يصلي سرت سرايا إلى ابنه علي الرضا وأشرق على نوره على وجهه النور وأضاء. ولما ورد على أهل خراسان استوقفوه وهو داخل على بغلة له وكان قد ستر وجهه الذي يتغشاه الأنوار، فخرج العلماء في استقباله وفيهم أكابر من المحدثين وغيرهم، وحضر الألوف عشرات الألوف يتلقون لما سمعوا بخبر قدومه، فاستوقفوه البالة وقف أخذوا يكلمونه وسلم عليهم وأخذوا يكلمونه، وقد طلبوا منه طلبين. قال الطلب الأول قالوا تكشف لنا عن وجهك فنرى وجهك كما رأى وجهك وجوه من قبلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني تحدثنا بحديث عن أبائك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كشف وجهه غص الجمع بالبكاء ونظروا إلى وجهه والتفت إليهم بوجه الخضوع والخشية وضوء التواضع والانكسار يبدو عليه نور كان شاهده الفرزدق في وجه جده زين العابدين. يقول في من يعرف الله يعرف أولية ذا، يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. قالوا حدثنا بحديث، فقال حدثني أبي موسى الكاظم، قال حدثني أبي جعفر الصادق، قال حدثني أبي محمد الباقر، قال حدثني أبي علي بن الحسين، قال حدثني أبي الحسين بن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني جبريل عن الله تعالى أن الله تعالى قال لا إله إلا الله حصني، فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني، ومن دخل حصني أمين من عذابي. فكتب الحديث ذاك الوقت بهذا السند 12,000 محبرة، ماشي أقلام مثل حقكم هذه سهلة تحملونها حتى أنتم تصلون في أي مكان، عندهم محابر في يضعون أوعية يضعون فيها الحبر وأقلام من القصب، 12,000 محبرة من حرص المسلمين على العلم في ذيك الأيام، نظير ما يفعل الآن إذا ورد إلى بعض البلدان راقص أو ممثل أو مغنية أو شيء من هؤلاء، كان ما يعرفون الاحتفال بهذه الأشياء والاحتفاء. إذا ورد المعالم، إذا ورد المحدث، إذا ورد النوراني، إذا ورد صاحب الإرث النبوي، البلد كلها تتحرك ويخرجون. هكذا كانوا مدري من أثر على الأمة صرفهم من هذا، صار يخرجون إلا إذا جاء مغني أو رقاص. كان هذا عبد الرسول سياف مرة يقول جاء أيام القيام الجهاد في أفغانستان هم والشيوعية من دولة روسيا، بل دخل إلى بعض الدول الإسلامية وجاء الحج، أعطاهم خبر من سابي، قال فما وجدت أحد، فخرجت طلب تاكسي من المطار، ما أحد في المدار، قال ما يهمنا ذلك، لكن أعرف أن هذا البلد ليستقبل المغنيات وأمثالها بزحمة كبيرة، ذا جيرات، ويجي مظهر الجهاد اليوم وحرب مع الملحدين ولا يبالون لباله ولا يلتفتون ليه، فهذا الذي أبكاني عن حال المسلمين، يقول هذا صورة من الصور. واليوم كثير من مدن المسلمين وقراهم، قل لهم وصل فنان بتشوف ايش يصل، فنان يتكلم بكلام مجون بتشوف ايش يحصل، هذا خلل وفساد في الشعور والحس. ولكن كانوا إذا برد فيهم التقي والعالم الصالح تحركت البلد من أثر نور النبوة. هذول هناك في خراسان والسقوة دروا بهذا الحبر الصالح وارد عليهم، خرجوا كلهم، وخرج 12,000 محبرة كتبت هذا، بعد أن أملأ عليهم الحديث ورأوا وجهه، غطى وجهه فسار والبكاء من خلفه في حالة جمعية على الله تلك القلوب. هكذا هذا علي رضا بن موسى الكاذم، هؤلاء نسل القلوب الحاضرة مع الله، فصارت ورثوا هذه الآداب. فلذا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نعيم القرب من الله والمعرفة بالله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله يرينا تلك الوجوه في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويجعل فينا من تلك الوجوه والمتصلة بتلك الوجوه أعدادا إن شاء الله محظية بإمداد من حضرة الله. اللهم لا حرمتنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولا أمتنا بحسرة على مشاهدة تلك الوجوه النيرة، يا أرحم الراحم. كان سفيان يقول من لم يخشع فسدت صلاته، فعلى قول سفيان هذا أكثر صلواتنا ما تصح. سيدنا معاذ بن جبل الصحابي مذهبه يقول من عرف من على يمينه من عن يمينه من عن شماله وهو في الصلاة متعمد فلا صلاة له، المذهب معاذ بن جبل وهو صاحب شهادة متخرج من درجة عليا في مدرسة النبوة، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وشوفوا هذا فتوى الخريج من المدرسة النبوية، قال من عرف من عن يمينه وشماله في الصلاة متعمدا فلا صلاة له. قال بعض العلماء من قرأ كلمة مكتوبة في حائطه بساط في صلاته فصلاته باطلة، عدوه عمل. على صلاتهم دائمون إذا دخل الصلاة دام سكون أطرافه واطمئنوا إلى نهاية الصلاة، على صلاتهم دائمون. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا عندك من أهل الصلاة. يقول المؤلف أنا كنت أصلي وحركت يدي في الصلاة وعندي شخص من الصالحين لما انصرف قال تعال إيش هذا الصلاة حقك؟ الصلاة عندنا العبد إذا وقف فيها ينبغي أن يبقى جمادا مجمدا لا يتحرك منه شيء، فكانت نصيحة حلت محلها من قلبه، عرف كيف يصلي. فكيف نصلي نحن؟ قد مضى ما مضى فتدارك ما بقي لك، فتدارك ما بقي لي، فلقد ضاع عمري في الهوى واللعب. الله يحققنا بحقائق الصلاة ويجعلنا من أهلها يا الله. يقول إذا أخذ العبد في التلاوة قراءة في الصلاة فالأدب أن يشاهد ويسمع قلبه كأنه يسمع من الله أو كأنه يقرأ على الله. فهو البداية. فهذه الدرجات في الحضور. يستحذر من يقرأ القرآن إما أنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو من أو يسمع جبريل يبلغه النبي أو يسمعه من الحق أو يقرأه على الحق تبارك وتعالى. وقد مر معكم في الكتاب أن سيدنا جعفر الصادق لما دخل الصلاة كرر آية وأغمي عليه وحمل بعد سئل قال ما زلت أرددها حتى سمعتها من المتكلم بها. استشعر سماعها من الله لا إله إلا هو تعالى في علاه. هكذا الصلاة يا أيها الأحباب يا أيها الإخوان هنا يسمون احنا مصلين ونصلي نصلي نريد حقيقة لهذا الكلام نريد حقيقة لهذا الكلام نريد حقيقة لهذا الكلام مو يعدي العمر هكذا بصورة صلاة صورة صلاة. والحق لما ذكر نصره قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أول شيء بدابده أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة أول مظاهر النصرة لله تعالى مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أنصروا الله بإقامة الصلاة أقيموا الصلاة. أنت الآن ممكن لا شيء يطاردك لا شيء يهددك لا شيء ينزل عليك الأرض ما تهتز منها تحتك والصواعق ما تنزل من فوقك والأكل معك والشرب معك والأمن عندك ولا أحد يهددك ولا أحد يقول بيسجنك ولا أحد بيضربك ولا أحد بيقتلك. أقم الصلاة ممكن أقم الصلاة إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة فأحسن إقامة الصلاة كما ينبغي. انصر الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي من هم اللي ينصرونك يا رب قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأشار من مظاهر الأدب في الصلاة ما تضايق الناس زعمهم وإن من ترك مزاحمة أهل الصف الأول حتى لا يشوش عليهم ويؤذيهم وخرج الصف الثاني أعطاه الله من الأجر مثل أجور أهل الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شيء. سيدنا إبراهيم يسمع خفقان قلبه يقوله في الصلاة من مين لا إله إلا الله. وإن الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول عبد الله بن الشخير ولجوفه أزيز كأزيز المرجل مرجل قدر يغلب والحسيت في صدره صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل. رواه أحمد وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي. وعند أبي داود وفي صدره أزيز كأزيز الرحاء من البكاء من أثر بكاء صدره كصوت الرحاء عندما تحدثه عند الطحن. قال سمعوا من صدر النبي محمد وهو يصلي هذا الأطهر هذا الأنور هذا الأعظم عند الله هذا الأحب إلى الله هذا الأقرب إليه تعالى في علاه هذا المعصوم هذا الصادق هذا الطاهر. وهكذا بكاؤه هكذا بكاؤه عزيز كعزيز المرجل كعزيز الرحاء عند أبي داود من البكاء وفي صدره عزيز كعزيز الرحاء من البكاء هو محمد بن عبد الله نبيك. فقل لعينك ويحك تشبه بهذا المصطفى الأصفى المقرب وبكي من خشية ربك جل فلا بوركت عين تذر الدموع على فوت حظ أو وجع أو حطام. من حد قالوا له أذاك ولا شغلك ولا مات من أقاربك ولا أخذ مالك ولا نزل البكاء. فلا تبكي إلا على ما بقى عليه النبي عليه السلام بكى وبكى بعده الصالحون من القبر والحشر والشاع عظام. وعند سماع القرآن أو الموعظة إذا سمع البعض أو القرآن نثر أو البعض نثر أو نظام و وخوفا وشوقا محبة وشوق يبكون من الشوق من المحبة يبكون هكذا. هذا البكاء المحمود الطيب الذي القطرة منه يمحي أمثال الجبال من الذنوب قطرة. والقطرة من هذا البكاء أفضل من جبل يتصدق به من ذهب. دمعة دمعة قطرة عين واحدة وهي تطفئ بحارا من النار دمعة العين اللي هي خالصة لوجه الله، محبة وشوق وخوف وخشية وهيبة ورغبة ورجاء. وشوف هذا رأى محمد بن يوسف الفرغاني حاتم الأصم، الله يرضى عن حاتم الأصم، ما هو أصم، كان سميع ولكن تصامم من مراعاة خواطر المسلمين في أدب، أدب طول عمره ما يكسر أدب. جاءته سائلة فتسأله فغلبها خروج الريح فخافت واستحيت فتظاهر بالصمم، قال له من هذا عندنا ايش تقولين؟ قال تسأل كذا ارفعي صوتك حتى نسمع، فتظاهر انه اصم فرحت كثير قالت ما درى بشيء هذا الشيخ ولا سمع مني شيء الحمد لله. فرحت فقال ارفعي اكثر، هو يسمع قال ارفعي اكثر، رفعت الصوت بس جواب عليها بصوت خرجت. صار يتظاهر بالصمم في البلد طول حياه المراه، ما بو صمم، يتظاهر بالصمم حتى اشتهر بين الناس حاتم الاصم. شوفوا الادب هذا مراعاه خواطر المؤمنين الى هذا الحد، ما يكسرون خواطر المؤمنين. هذا وصانا الحبيب ابراهيم عليه رحمه الله ألا تكسر خاطر أحد، وبهذا يتواصون. قعد طول عمره يراعي خاطر المرأة هذا إلى أن ماتت، عرفوا أنه ما هو أصم. قاعد يعذ الناس، جاله صار يقول له يا حاتم أراك تعظ الناس، أفسح تحسن أن تصلي وأنت تصلي سواء ولا تواعظ خلق الله بس هكذا معك تقوم فوق الخلق تعظهم؟ قال إن شاء الله نعم. قال كيف تصلي؟ قال أقوم بالأمر، امتثال لأمر الله، قم بالأمر وأمشي بالخشية والله وأدخل بالهيبة بالصلاة مهتاب من جلال ربي، وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل والحضور وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم على السنة وأسلمها إلى ربي الصلاة هذه وأحفظها أيام حياتي أثرها فيه وأرجع باللوم على نفسي وأخاف أن لا تقبل مني وأرجو أن تقبل مني وأنا بين الخوف والرجاء وأشكر من علمني وأعلمها من سألني وأحمد ربي إذ هداني. قال له مثلك يصلح أن يكون واعظا، هكذا هكذا إذا أنت تصلي كذا يصلح أن تكون واعظ، ما هو مثلنا يصلح أن يكون واعظ مثل هذا حاتم الأصم يصلح أن يكون واعظ، لا مثلك يصلح أن يكون واعظا. ويروى أن سيدنا علي دخل إلى المسجد في البصرة وناس يدرسون، وهذا في شبابه الحسن البصري، وكان يستمع إلى حديثهم يقول قم لا تدرس مثلك ما يدرس ما علمنا، وصل عند حلقة الحسن سمعه يتكلم قال مثلك يدرس، مثلك يدرس هكذا. مع أنه في شبابه توفي سيدنا علي وهو نحو كان 18 سنة 14 18 19 سنة كان عمر الحسن البصري لما توفي سيدنا علي. إن الصلاة تمسك وتواضع وتضرع وتنادم وترفع وتنادم وترفع يديك تنادم وترفع يديك اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج أي ناقصة. اللهم اللهم في رواية يا رب يا رب، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة. الصلاة مثل تشهد في كل ركعة وتشخشع وتضرع وتمسك تمسكن وتقنع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا بطن وجهك يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. كيف حالكم في الصلاة؟ لولا أن الشياطين يحمون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. قال فالقلوب الصافية التي كمل أدبها لكمال أدب قوالبها تصير سماوية، يصير القلب سماوي، تدخل بالتكبير في السماء كما تدخل في الصلاة الله تعالى حرس السماء من تصرف الشياطين، فالقلب السماوي لا سبيل للشيطان إليه، وحفظناها من كل شيطان رجيم. فتبقى هواجس نفسانية عند ذلك لا تنقطع بالتحصن بالسماء كانقطاع تصرف الشيطان، والقلوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب وتعرج في طبقات السماوات، وفي كل طبقة من أطباق السماء يتخلف شيء من ظلمة النفس، وبقدر ذلك يقل الهاجس إلى أن يتجاوز السماوات ويقف أمام العرش، فعند ذلك يذهب بالكلية هاجس النفس بساطع نور العرش، وتندرج ظلمات النفس في نور القلب اندراج الليل في النهار، وتتأدى حينئذ حقوق الآداب على وجه الصواب، وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير، وشأن الصلاة أكبر من وصفنا وأكمل من ذكرنا، وقد غلط أقوام وظنوا أن المقصود من الصلاة ذكر الله تعالى، وإذا حصل الذكر فأي حاجة إلى الصلاة، وسلكوا طرقا من الضلال نعوذ بالله، وركنوا إلى أباطيل الخيال ومحو الرسوم والأحكام، ورفضوا الحلال والحرام، فأولئك الزنادقة البعيدون عن حضرة الله. وهذا قد كان يدعي ناس قد صلوا أول كثير وأظهروا المجاهدة والذكر، والآن إلا ناس يعلمون ناس الإسلام، يقول قصد قلبك بس مع الله وتشهد الله أنه الله بس. حتى في بعض الوافدين بصورة عن الإسلام هكذا علموا واحدة أن الصلاة مشي ضرورية، قصد أنك تسلم تعرف ربك وبس، زندقة من أول الإسلام، من أول الإسلام زندقة، هذولاك يزندقون بعد ما يصلون سنين طويلة، هذا الحين من أول خطوة يدخلونهم الإسلام بالزندقة نعوذ بالله من غضب الله. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، قوم آخرون سلكوا في ذلك طريقا أدتهم إلى نقصان الحال، حيث سلموا من الضلال لأنهم اعترفوا بالفرائض وأنكروا فضل النوافل، وغتروا بيسير روح الحال وأهملوا أفضل الأعمال، ولم يعلموا أن لله في كل هيئة من الهيئات وكل حركة من الحركات أسرارا وحكما لا توجد في شيء من الأذكار، والأحوال والأعمال روح وجثمان، وما دام العبد في دار الدنيا إعراضه عن الأعمال أعمال عين الطغيان، فالأعمال تزكو بالأحوال والأحوال تنمو بالأعمال، العلم بالأحوال العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال، وكثرة الجدال العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، والله أعلم. وكانوا يعدون استقبال رجب عيد من الأعياد التي يتهيئون فيها لاستقبال رمضان وللتعرض للنفحات في هذا الشهر، فالله يبارك لنا ولكم في رجب بركة كبيرة. يقول إذا فهم الآخرون من التسامح والإحسان على أنه ضعف فزادهم تمادن بهم الظلم أن نكون أنفتنا لهم بإحساننا وما العمل، لا، الجواب عن ذلك أن التسامح والإحسان يقوم إذا قام على الميزان لم يكن منه من ذلك الوهم الذي يحصل عند الآخرين إلا ما يضمحل قريبا ويتلاشى ولا يضر، لكن إذا خرج عن الميزان، نعم إذا خرج عن الميزان وخرج كخروج التواضع إلى حد الضعف، وخرج معنى الإحسان إلى إقرار على التجري أو إقرار على ترك واجب أو فعل معصية وما إلى ذلك، أو كان كالتملق إلى المصر على الذنوب، صار الإحسان مظهر تملق إلى مصر على الذنوب متجاهر بها، فهذا خرج الإحسان فيه عن الميزان، فهذا الذي يخشى منه ما ذكر السائل. السائل أحد أهل الخير من الأردن وقد كان معنا في الدورة العام الماضي، أخذ الله بيده وألهمه رشده وزاده قوة وإيمان ويقين، شيخ أحمد السوي هذا، وهذا من مكة. يقول إذا تباكينا في مجلس ديني يمكن ذلك التأثير على الناس، وخاصة إذا كانوا في غفلة وقت الإنشاد وقت مولد وغيره، هل نوجر أم ناثم؟ إن كان القصد من هذا التأثير حصول الأثر لك ولهم من خشية الله فتوجر، إن كان القصد من هذا التأثير أن ينظروا إليك نظر التعظيم أو تكون لك منزلة عندهم فتأثم لأنك قصدت غير الله بعبادة الله التي هي البكاء لله تبارك وتعالى. فينبغي أن يتكلف الإنسان البكاء أكثر وأكثر في الخلوة، وحكم بكاءه إذا غلب عليه فلا إشكال فيه وهو في الجلوة، أو كان كما ذكر السائل ولكن تجرد قصده عن أن يحصل المنزلة لديهم أو أن يلتفتوا إليه أو أن يعتقدوا فيه الخشية ومقام العالي، إذا انفك عن ذلك فلا بأس، وإلا فيصل إلى المراءة فياثم. وهذا من حلب سوريا، ونذكر بعض الأحيان أخواننا في بعض القربات نذكر الصف الأول حضور بعض المجالس وذيك المكان الذهاب الحج العمرة وذيك العدد يزد بعض الصالحين وبعض أعمال البر والخير دافع الحب لله. هل هذا من الإيثار الحسن؟ في كثير من الأحوال يكون من الإيثار الحسن، وأحيانا يكون بدافع من الكسل والوهن، وأحيانا يكون بدعوى ما لها حقيقة فيما بطن، وإذا صح الأمر فيه وصار إيثارا خالصا فإن الإنسان بذلك نعم يحوز خيرا كبيرا، خصوصا إذا رغبت النفس في الأمر رغبة شديدة ثم وجد الإيثار لمكان المحبة في الله تبارك وتعالى، فهذا صحيح يجد الخير كاملا ويكون من الإيثار الحسن، وإلا فلا. في سؤال واحد من الإسكندرية يقولوا له في الإنترنت يوضح المقصود من سؤال وما اتضح، وهذا يذكر أن الصوم عن الكلام أشق عليه من صوم كل يوم أو صوم يوم وإفطار يوم، يكون أسهل عليه من أن يسكت ويصوم عن الكلام. فأنا أقول من أفضل صيامك الصيام عن فضول الكلام، وفي البداية اسكت عن الكلام كله إلا للضرورة حتى تعتدل وتصير تتكلم بالحاجة والضرورة. الصمت حكم وقليل فاعله، هو حكمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. من أحمد علي أويس هذا فين حد الله يمن بالمغفرة والرحمة لنا ولكم وله الموتانا موت المسلمين، اجعلنا وإياكم يوم فرداة المهتدين، ويصلح لنا ولكم الشان، من ضمن أنفس الصالحين، رعانا بعين العناية في كل حال، ارفعنا إلى المراتب العلى، اجعلنا في خيار الملأ، ويدفع الآفات عنا، وصلح السلام عنا، واختمنا بالحسنى في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم.